بآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس بأنه عند دوران الأمر بين المحذورين مثل قلنا ماذا؟ صلاة الجمعة يدور الأمر بين أن تكون واجبة أو تكون محرمة. عند دوران الأمر بين المحذورين قلنا كم قول في المسألة موجود؟ أربعة أقوال. أولها ماذا كان؟ هو أن ندري البراءة عن الوجوب وعن الحرمة ونحكم بالإباحة. قلنا بأن هذا القول يواجه أو واجه عدة اعتراضات. وصلنا إلى يا اعتراض الاعتراض الثالث. وماذا كان نتيجة الاعتراض الثالث؟ أنه الموافقة الالتزامية للأحكام. افرض لم نقل بأنها واجبة لكن طرح الأحكام والالتزام عليكم السلام والالتزام بضد الأحكام الشرعية هذا لا يجوز. وفي مقامنا من هالقبيل قلنا احنا لما نلتزم بالإباحة يعني التزمنا بمن في الحقيقة بضد الوجوب أو الحرم بضد الحكم الواقعي وهذا لا يجوز. وش أجبنا أمس إذا تذكرون؟ هذا الجواب أنه نحن صحيح نلتزم بالإباحة نحكم بالإباحة لكن في نفس الوقت نلتزم في قرارة أنفسنا بأن الحكم عند الله في صلاة الجمعة هو إما الوجوب إما الحرم فنلتزم به على إجمال لكن نحكم في مقام العمل نحكم بمن؟ بالإباحة. أما التزام قلبي أخو نلتزم بالحكم على إجماله فمحظور ما موجود. التكملة اليوم درسنا الجديد من الآن سوف نسمع من الآن والحاصل أو العفو قبل ما أقول التكملة قبل أقول والحاصل أدي أثر شيء هاي المهم تكلمة درس أمس هاي التكلمة مهمة اللي حلقة وصل السنة. فالخلاصة قلنا على أنه إحنا نلتزم بالحكم على إجماله وإن كان في مقام العمل نحكم بالإباحة. فإذا نلتزم بالحكم على إجماله إذن أنت ماذا تريد بعد؟ أرضي التزام والتزمنا بعد الحكم على إجماله بعد ماذا تريد؟ لابد وأنك تريد شيء آخر. تريد منا أن نلتزم بخصوص أحدهما الذي نحتمل أنه هو الحكم الواقع. يعني لو نلتزم بخصوص الوجوب إذا كنا نحتمل الوجوب مطابق للواقع لو بخصوص الحرمة إذا كنا نحتمل هي المطابق للواقع لابد هذا تريد أنه هذا قلنا لا دليل على وجوده. والحاصل درسنا من الآن الذي دل عليه الدليل هو أنه يجب على كل مسلم يلتزم يكون دينه بأحكام الله عز وجل والواجب على كل مسلم عليكم السلام ورحمة الله أن يلتزم بأحكام الله هذا المقدار هو الذي دل عليه الدليل. ما عندنا دليل على أنه واجب أن نلتزم بالوجوب، وجوب الظهر أو وجوب الجمعة، وجوب العصر، حرمة شرب الخمر، حرمة السرقة، بالأحكام بخصوصها ما قعدنا بعناوينها الخاصة. الدليل دل على أنه كل مسلم من لوازم الإسلام هذا، يعني واحد لما يصير مسلم شنو معنى مسلم؟ معنى مسلم كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنا ألتزم به بالأحكام الواقعية التي جاء بها النبي أنا ألتزم. الدليل دل على، أما أنه بالوجوب بالخصوص أو الحرب بالخصوص لم يدل عليه الدليل. بس نتيجة ضم الصغرى إلى الكبرى يثبت عندنا وجوب الالتزام بالوجوب أو بالحرب. يعني شنو بعد ضم الصغرى إلى الكبرى؟ يعني احنا عندنا كبرى مسلمة أن كل مسلم يكون يلتزم بما بأحكام الله، هاي كبرى. إذا فرض أنه صلاة الظهر أعلم تفصيلا أنها واجبة من جملة أحكام الله عز وجل وجوب صلاة الظهر، لو فرض علمت بذلك كما بالفعل أنا أعلم أنه مثلا هليوم صلاة الظهر واحد، مو فرض هذا بعد واقع، هاي صغرى. هاي الصغرى لم تنضم إلا إلى تلك الكبرى، النتيجة تطلع حتى يشوف النتيجة الأصلية. الكبرى تقول حكم الله لابد من الالتزام، الصغرى تقول حكم الله شنو هو؟ وجوب صلاة الظهر. النتيجة يكون تصير النتيجة التي تطلع نتيجة عنه، إذا أدري حكم الله هو وجوب صلاة الظهر أو حكم الله لابد من الالتزام، إذا أنت لابد التزم ديما، هذا بعد قهران، هذا لازم قهري ترى، هذا لا من اللوازم القهرية بعد راح يصير لما علمت بالكبرى وعلمت بالصغرى. من اللوازم القهرية شو تصير؟ في صلع عزنا أنه يكون التزم بوجوب صلاة الظهر من اللوازم العقلية القهرية. هذا راح يصير إذا وجوب الالتزام بوجوب صلاة الظهر هذا من اللوازم القهرية، لكن متى يترتب هذا اللازم القهري؟ بشرط ماذا؟ يكون كبرى أكو عندي وبعد أكو عندي صغرى. فلو فرض على أن الصغرى ما كانت موجودة هذا اللازم يحصل يوم يحصل، فقط الكبرى موجودة كما في مقام، في مقام من القديم في مقام يوم الجمعة صلاة الجمعة لا أعلم أنها واجبة أو حرام، دوران أمر بالمحمود. ففي مثل هذه الحالة فقط الكبرى موجود وهي وجوب الالتزام بأحكامه، أما الصغرى ما تعند الصغرى مهيشن الصغرى، وحكم الله هو الوجوب، وأعلم تفصيلا أن حكم الله والوجوب هاي ما عندي، مفروض أن مردد بين وجوب وحرم. فإذا الصغرى منتفية فلا يترتب حينئذ وجوب الالتزام بوجوب صلاة الظهر أو بالحرم. والخلاصة وجوب الالتزام بالوجوب لازم حق يحصل نتيجة ضم الصغرى إلى الكبرى، وليس هاي تسمى مهمة التفت أنت، وليس الالتزام بالوجود بالخصوص أو بالحرمة بالخصوص حكما شرعيا حتى نقول يجب الأخذ به مهما أمكن. وانت حضرة جنابك الجلس في درس أمس في نهايته جلس أنه يكون ناخذ بما يحتمل، بما نحتمل أنه هو الحكم الواقع. هذا الوجوب شنو نحتمل؟ يكون نستدل بخصوص الوجوب. احنا شنو نجاوبك؟ نقول لك على أنه هاي احتاجتك تتمش وقت. لو فرض أنه وجوب الالتزام بخصوص الوجوب حكم شرعي أو بخصوص الحكم حكم شرعي. فإذا لم يمكننا الالتزام بخصوص الوجوب أو بخصوص الحرمة نلتزم دينا بما نحتمل أنه الحكم الواقعي، لأنه مهما أمكن يكون ملتزم ويكون ملتزم دينا مهما أمكن بالقدر الممكن يلتزم بالأحكام الواقعية. لكن هذا يتم إذا كان هذا الوجوب أو الوجوب الالتزام بالوجوب بالخصوص أو بالحرمة والخصوص حكم شرعي. لكن الشرع حيث أنه مو حكم شرعي وإنما هو ماذا؟ لازم عقلي يحصل بعد ضم الكبرى إلى الصغرى. الكبرى التي دل دعنا كرر بعد ما عدنا مطلب الكبرى أكو عندنا ماذا الذي دل عليه الدليل هو الكبرى أنه كل أحكام الله أحكام الله يبقى التزام. أين عدد لو فرض حصلت الصغرى حصلت الصغرى عن شنو؟ يعني علمنا تفصيلا بأن الواجب هو ماذا الوجب لأن حكم صلاة الجمعة مثلا الوجب بالخصوص نتيجة ضمها الصغرى إلى تلك الكبرى شو يحصل؟ لازم قهري شنو هو لازم قهري؟ لازم قهري عقلي وهو ماذا؟ أن يكون ملتزم بخصوص الوجوب. لكن هذا يحصل ايش وقت؟ يكون صغرى أصل متوفرة عندنا صغرى متوفرة عندنا عشان هنا علم بوجود علم تفصيل بوجود خصوص عقلي حينئذ العقل شو يقول؟ لازم تلتزم بوجود خصوص صلاتك. لكنه إذا فرغ الصغرى ما كانت موجودة أنا في مورد موردنا ما أدري صلاة الظهر واجبة أخرى والصغرى ما موجودة فما راح تنضم الصغرى إلى الكبرى حتى يحصل لنا هذا اللازم الثاني. نعم لو فرض أنه قلنا وجوب الالتزام بالوجوب بالخصوص أو بالحرمة بالخصوص لم يحصل كلازم قهري نتيجة ضم الصغرى إلى الكبرى كشلون حصل؟ دل الدليل حكم شرعي قلنا بل إذا كان من الأحكام الشرعية يجب امتثاله بالقدر الممكن. يعني ما نحتمل أنه إذا احتملت أن الوجوب والحكم الواقع يكون التزام به بخصوص لكن هذا إذا قلنا الالتزام بخصوص الوجوب حكم شرعي لكن المفروض أنه قلنا مو حكم شرعي اللي به هو حكم شرعي حاصل وجوب الالتزام بأحكام المخلوق ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب يحصل بعد ضم الصغرى فإذا صغرى ما موجودة كما في موردنا فلا يزل الالتزام بخصوص الوجوب. وظل العبارة عبارة هذا السطر الأخير من درس أمس فلم يبق إلا وجوب تعبد وتدين والتزام بما بما يحتمل موافقة الحكم الواقع مثل وجوب بالخصوص الالتزام به إذا كان يحتمل أنه هو الحكم الواقع قلنا هذا لا دليل على وجوبه. ليش لا دليل على وجوبه أصلا؟ والحاصل هذا شعرنا بمثابة شعر يوضح ترى هذا المطلب الأخير فهذا درسه اليوم مربوط بينا هاي العبارة اللي به استخرج والحاصل أن الواجب شرعا الذي ثبت شرعا واجب يا التزام بخصوص الوجوب لا هي الالتزام والتدين بما علم أنه حكم الله الواقع الله يعني حكم الله الواقع إذا تعرف تعلم بما تكون تلتزم ما علمته من أحكام الواقع يكون تلتزم يعني نقول الحكم الواقعي المعلوم يكون تلتزم ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو بالحرمة بعينها هذا لن يحصل هذا مو حكم شرعي هذا لن يحصل من اللوازم العقلية لازم عقلي قهري قلنا لعلمك يعني للصغرى الصغرى شنو هي هاي للعلم العادي التفصيلي لعلمك التفصيلي الذي يحصل علم التفصيلي ما إذا علمت تفصيلا لأنه الواجب صلاة الظهر أو الجمعة يحصل هذا اللازم العقل القهري لكن بعد الصغرى يكون نفس الصغرى انضمها للصغرى من ضمن صغرى معلومة تفصيلا صغرى الذي معلومة تفصيلا شنو هي؟ أنه الوجوب متعلق بصلاة الوجوب صلاة الظهر معلومة تفصيلا من ضمن إلى تلك الكبرى إلى تلك الكبرى شنو يجب الالتزام بما يعلم من أحكام الله بس يكون الصغرى موجودة فلا يعقل وجوده وجود بس وجوده وجود هذا اللازم العقل القهري وجوده يعني وجود هذا اللازم عقلي وقهري، وهو شنو وجوب الالتزام بخصوص الوجود التالي ماشي هذا اللازم مع انتفائه. مع انتفائه يعني شنو؟ اذا كان يقول مع انتفائها احسن يا ما احسن يعني مع انتفاء الصوره كما في موردنا صوره من تكي ما اعلم تفصيله. انت هو قال مع انتفائه، مع انتفائه لمن ترجعه؟ مع انتفاء الظن يعني مع انتفاء ظن، مع طرد عدم ظن الصغرى الى الكبرى. اذا طرد الصغرى ماكو كما في موردنا ظن ماكو، فلا يعقل وجوده يعني وجود هذا اللازم العقل القهري وهو وجود الالتزام بخصوص وجود صلاه الظهر مع انتفائه يعني مع انتفاء الظن، وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي. يقول وجود الالتزام بخصوص الظهر، وجود الظهر بخصوص الوجود مو حكم شرعي ثابت في الواقع، حتى نقول يجب الاخذ به مهما امكن. فاذا احتملنا حكم الواقع والوجود لازم الاخذ بالوجود. اي وليس حكما شرعيا، عطف علاما هاي الجمله، عطف علاما تقدر تقول لي ولا على قوله ووجوب الالتزام بخصوص الوجود بعينه او الحرمه بعينها عطف على قوله من اللوازم العقليه للعلم العادي، عطف على قوله من اللوازم العقليه، عطف على قوله من اللوازم العقليه الى اخر الجمله. وجوب الالتزام بخصوص الوجود بعينه او الحرمه من اللوازم القهريه العقليه وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب الاخذ به مهما أمهد ولو كنا جاهلين ولو مع الجهل التفصيلي. كما في موردنا، في موردنا ما عندي علم تفصيلي، علم تفصيلا ما عندي. إذا ما عندي علم تفصيلا يقولون جهل تفصيلي. إذا ما عندي علم تفصيلا معنى ما عندي علم تفصيلا بوجود خصوص الضوء يعني معنى على أنه ماذا عندي جهل تفصيلي حتى يجب مراعاته مع الجهل التفصيلي. أنا قلت تبدل هاي ولا معنى جهل التفصيل خاب غامغة درعة الرجلة والعبارة واضحة هيتشي ولو مع عدم العلم التفصيلي بخصوص الوجود. نفس الشيء، شيء مع عدم العلم فقط كلمة مع عدم العلم خلي الدالة جهل عبارة واضحة. ومن هنا يبطل فإذا لم يكن حكم شرعيا فما نجد نقول يجب أخذ بما يحتمل أنه حكم واضح، وإنما هو قلنا شنو من اللوازم العقلية. فإذا هذا لازم عقلي فبتتبسر لما يكون تنضم الصغرى أو الكبرى، وفي مورد ما تصغرى فإذا هذا لازم عقلي هم موجود. نقطة. ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه، هذا اعتراض رقم أربعة، هذا اعتراض رقم أربعة مفصل الاعتراض هذا أنه القول الأول الثاني يقول يكون منتزل الثاني يقول القول الأول بثلاث اعتراضات على القول الأول، كان يقول القول الأول نحكم بالإباحة. هذا يجي صاحبنا أبو الاعتراض الرابع شوف شو يقول، يقول لا يكون تلتزم لو بالوجود لو بالحرم إباحة. لا ليش؟ ليش إباحة لا لو بالوجود لو بالحرم؟ والسبب في ذلك أنه إن شاء الله يجينا في مبحث التعارض في باب تعادل التراجع إن شاء الله بحول الله عز وجل يجينا. لو تعارض خبران جامعان للشرائط، واحد يقول بالوجوب واحد يقول بالحرم، بس خبران يقولون علماء هنا في ذات الموضوع تخير، تخير عن شنو؟ يقولون بالتخير، تخير عن روايات أمدنة مو بالعرف، روايات أقول تخير أحدهم، تخير عن شنو معنى؟ يعني يكون تاخذ لو بهالخبر لو يكون تاخذ دينا يجب الأخذ، فالأخذ بأحد الخبرين لازم، أما أطرح يجوز لا. إذن على هذا الأساس عند تعارض الخبرين الذي واحد يدل على الوجوب واحد يدل على الحرمة لازم أن آخذ ماذا بأحدهما، يعني لا بد من التخيير. إذن في موردنا لا بد نقول في موردنا اللي هو شنو ضمننا في موردنا، موردنا هو شنو؟ دوراء أمر بالمحظورين بين وجوب صلاة الظهر والحرمة الصافية. أقول شنو فرق موردنا عن هذا الذي فرق موردنا عن هذا الذي بينت المقيس عليه؟ شنو فرقه؟ فرقه هذا أنه في المقيس عليه يوجد خبران، واحد يدل على الوجوب واحد يدل على الحرمة. في موردنا دوران الأمر بين وجوب وحرمة لكن بلا خبرين. كلام عند فقدان الناس في المسألة الأولى يا أخي لدن. فإذا في موردنا هما لابد وأن بل نقول بالتخيل ونختار وجوب الحرمة، ما يجوز طرح الوجوب الحرمة والأخذ بالكبار. بس لعلك تقول شيخنا فوق هذا شو له ربط؟ هذا شو له ربط؟ قياس مع الفارق هذا يسمونه. احنا كلامنا يدور على بين وجوب الحرمة بلا خبر. انت تقيس على مورد ماذا؟ وجود الخبر. عند جواب من اخو تنقيح المناط والغاء الخصوصيه، نتمسك بتنقيح تنقيح المناط عن الغاء الخصوصيه عرفا. شلون يابا الخصوصيه عرفا؟ ملغى. شلون ملغى الخصوصيه عرفا؟ نقول بأن العرف لما يسمع في باب الخبر أنه من اللازم الأخذ بأحدهما يشبه. ليش لازم الأخذ بأحدهما؟ من باب أن الحكم الواقعي لا هو الوجوب له هو الحرام. من هذا فإذا لا هو الوجوب له الحرام سيكون ماذا؟ آخر لو بالوجوب لو بالحرمة. وما يجوز طرح اثنيناتك لأن في ذلك طرحا للحكم الواقعي من العرف فيه أميه لا العرف على شرط يسمى أنه لازم الأخذ بأحد الخبرين من يابر من باب أن الحكم الواقعي يوجد لو في ضمن ذاك الخبر لو في ضمن هذا الخبر. إذا كانت هذه المفروض فهاي النقطة موجودة ماذا في موردنا ولا موردنا شنو؟ إذا دار الأمر بين الخبرين بين الوجوب والحرمة لكن بلا خبرين، هاي النقطة موجودة ولا؟ إذن موجودة. ليش موجودة؟ لأن بالتالي لما صلاة الجمعة يدور أمرها بين الوجوب والحرمة فالحكم الواقعي لو الوجوب لو الحرمة أمر الخبر ماضي لكن ما يعرف وجود الخبر. إذا الحكم واقع عليه الوجوب للحرمة إذن هم لازم ماذا؟ يجب الأخذ بأحدهما كما هناك يجب هنا عن وجود لعدم الفرق بينهما. هذا الاعتراض ماذا؟ الرابع. فالخلاصة شنو صار؟ ألخص لك هذا الاعتراض الرابع. خلاصة هذا صار أنه كما يجب في مورد تعارض الخبرين الذي واحد يدل على الوجوب واحد يدل على الحرمة كما هناك يجب الأخذ بأحد الخبرين ولا يجوز طرحهما كذلك في مقامنا لما يجوع عن ظن وجوب الحرمة بلا خبرين. والخصوصية بين مقامنا وذاك المقام والغاث كما بينا شيخ الأنصاري شي جاوب في مقام الجواب شو شي جاوب يقول في الحقيقة في مسألة الخبرين صحيح نقول بالتخيل لكن من ياباب نقول بالتخيل من ياباب لماذا نقول بالتخيل من باب أنه الأخبار كل خبر يريدنا من أهل بيت الحسنى صلوات الله وسلامه عليهم يجب الأخذ لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا وقاعدنا. يعني كل خبر يرويه الثقة يكون ناخذ فيه ترى هذا ترى التكليف جديد يعني التكليف في مقام الأخذ والالتزام غير التكليف في مقام العمل. يعني هاي الرواية تقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا اتكلفنا ترى التكليف في مقام الالتزام والقلب غير في مقام العمل. يعني في مقام العمل أنا قد أعمل على ضوء الخبر لكن بلا التزام قلبي. هاي الرواية تقول لا مضافا إلى العمل الخارجي فالتزام قلبي أقول تشكيك ما يجي. فإذن من الواجبات على كل مسلم أن كل خبر الذي يرده من أهل بيت العصمة صلوات الله عليه من اللازم أن يخرج. إذا كان هذا واجب حينئذ لو وردنا من أهل بيت العصمة خبرا جامعان للشرائع فشن نسوي؟ نقول كل ما يرد من أهل بيت العصمة كنا ناخذ بثنيناتي المتحارفات المفروض ما ينسوا نطرحهم اثنيناتي شنو رأيك؟ لا عذر لأحد من موالينا ما يصير نطرحهم اثنيناتي يعني كل خبر يلزم كيف نسوي؟ يكون نتخيل فالتخيير بالأخذ بأحد ما هو القدر الممكن وهو الذي تقتضيه القواعد ودلت عليه الأخبار. لكن حتى إذا أخبار ما كانت دالة على التخيير القاعدة تكتب كما بينا تكتب ماذا؟ هذا وين؟ في باب تعارض الخبرين فالقاعدة تكتب التخيير هنا. لكن تعال في موردنا خنشوف في موردنا إذا دار أمر غير محظورة صلاة الجمعة لو واجب لو حرام لكن بلا خبرين في مثل هالحالة القاعدة بعد ما تقصد التخيير. ليش؟ لأن الواجب أن نلتزم بحكم الله الواقع. أنا ملتزم حكم الله الواقع. أنا سألان ملتزم بأنه حكم الله الواقع إذا وجوب أن ملتزم به حرمة ملتزم به على إجباني ملتزم به. أما وجوب الالتزام بخصوص الوجوب هذا قلنا شو كيف يحصل؟ نتيجة ضم الصغرى إلى الكبرى. إذا صغرى ماكو كما في موردنا صغرى ماكو لأن ما أعلم تفصيلا في الضغط بالخصوص فيكفي الالتزام بينا بالحكم الواقع على إجماع بعد مو لازم التزام بأحدهما على سبيل التخييم. الخلاصة بعد أكرر سنة خلاص الخلاصة في ذلك المورد قلنا بالتخيير لأن الدليل دل على التخيير بل القاعدة تصف التخيير. ليش؟ لأن هناك كل خبر يرد من أهل البيت يلزم الالتزام به أخذ به. فإذا وردنا متعارضة باثنينات ما يمكن أخذ اثنينات لما يجي الطرحين يكون نتخير واحد قاعدة تقبل شيء. وأين هذا من مقامنا؟ في مقام الدليل أقصى ماذا؟ على ماذا؟ أنه يجب الالتزام بأحكام الله الواقع. أنا ملتزم. أما وجوب الإسلام بفصوص الظهر هذا لم يدل عليه دليل. هذا يحصل بعد ضم الصغرى إلى الكبرى. فإذا الصغرى مفقودة هذا مفقود نطبق الحضار. لذلك ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه. قياس ما نحن فيه يعني شنو؟ دوران أمر بين وجوب وحرمة لكن بلا خبر. قياس بصورة في تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدال أحد الخبرين على الأمر والآخر دال على النهي كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين. يعني بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين الراوي يسأل الإمام يقول له خبر يدل عن وجوب الأمر خبر ثاني يدل عن نهي على حرمة شو أسوي؟ الإمام ايش قال له؟ يلا على انه تخير على اي حال يدور يبطل القياس ولا يمكن ان يقال. قد واحد يقول له هذا قياس على الفارق تريد نقول له مو قياس على الفارق تنقيح المناطق ولا يمكن ان يقال ان المستفاد منه يعني من هذا الدليل الدال على انه تخير اذا تعارض خبران ما نقدر نستفيد من هذا الدليل اللي قال تخير اذا تعارض خبران ما نقدر نستفيد بتنقيح المناء يعني بعد إلغاء الخصوصية ما نقدر نستفيد من عدة وجوب الأخذ بأحد الحكم وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر وإن لم يكن يعني خبرا لا ما نجده في المستقبل. وكيفية إلغاء الفصل وتنقيح المناء أنا بينت الكياثرة من الخارج بعد الشيخ ما مبين التفت جيدا، فإنه يمكن أن يقال. هذا جواب الشيخ الأسر، يعني هذا ديما يتصل، فإنه يمكن أن يقال هذا ديما يتصل يصل، ومن هنا يصل القياس. ليش؟ فإنه يمكن أن يقال إن الوجه في حكم الشارع هناك، يعني في تعارض الخبر بالأخذ بأحدهما، من فهم الباب الذي بيناه هو أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجة. كل خبرين عبارة فيه يقول إذا يلزم الأخذ بأحد الخبرين، وهذا تكليف جلس في مقام القلب والانتزاج، والخبر يكون تلتزم بقلبك غير تكليف في مقام العمل. في مقام العمل لو تفعل لو تدرك فقد طابق الخبر بفعلك أو بتركك قد طابق الخبر كل الجهد، إذا طابقت الخبر كل الجهد. لكن أقصد التكليف ثاني في مقام التزامك. الشيخ الأنصاري يعبر عن الالتزام بالمسألة الأصولية، ومقام العمل في عبر عنه بالمسألة الفرعية. لذلك وهذا تكليف شرعي، يعني وجود الأخذ بأحد الخبرات تكليف شرعي في المسألة الأصولية يعني في مقام الالتزام، غير تكليفة المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية يعني في مقام العمل. في مقام العمل أنا أدري لو أكو وجود الفعل، لو أكو وجود في حرمة الفعل وجود الترك يعني، بس ذاك تكليف في مقام العمل أنا، وهذا تكليف ثاني يجب أن أخذ بأحد الخبرات. غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية، أعلم تعلقه بواحد من الفعل والترك، بل ولو فعلم قاعدة تختفي وجود الأخذ بأحدهما. وهذا دائما الذي بينا، بل ولو لم نص الحاكم هناك بالتخفيف حتى لا مثل أكناس، هم كان المنافق يقول هم كان القول به يعني بالتخفيف من هذه الجهة، من هذه الجهة يعني شنو الجهة الذي بينا، أنه لما وجب الأخذ بكل خبر لا أو غير أحد من والينا والمفروض من الإتعارضات ما يمكن أخذ اثنينات ما يمكن طرح لكم نأخذ بها، خلاف ما نحن فيه. هذا بخلاف في موردنا، في موردنا الذي واجب قلنا ياهو الذي واجب ياهو أخذ بحكم الله، وأنا ما أخذ بحكم الله ملتزم به في قلبي على إجماله. أما واجب أن ألتزم بخصوص الوجود هذا ما نجيبه، لذلك بخلاف ما نحن فيه إذ لا تكليف في موردنا إلا بالأخذ بما صدر واقعا في هذا الواقع، يعني الذي صدر واقعا يكون في قلبي وهذا حاصل المطلوب، والالتزام به حاصل من غير حاجة للأخذ بأحدهما بالخصوص. أنا ملتزم أضرب ما أخذت لأحدهما بالخصوص، لكن بالتالي ملتزم بالواقع على إجماله. ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه، إذن الصلاح عند تعارض الخبرين قلنا لازم الأخذ بأحدهما. الوجه الذي بيناه شنو هو الوجه الذي بيناه؟ هذا أنه لما وجب الأخذ بكل طبق والمفروض أن الخبرين متعارضات فما يمكن الأخذ باثنيناته، لا يمكن طرح حد يكون ناخذ بواحد. هذا من الوجه الذي بيناه يا ولا، هذا الوجه يمكن استفادته من بعض الأخبار. أيوه هذا الوجه الذي بيناه يمكن استفادته من بعض الأخبار، مثل ما مثل ورد عندنا خبر بأيهما أخذت من باب التسليم وسعته، بأيهما أخذت من باب التسليم. من باب التسليم أقول شنو معنى ذلك؟ تعمم الإضافة كيف؟ أنه لما وجب أن تسلم وترضخ وتلتزم بكل خبر أو لكل خبر، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التسليم الآخر. لما وجب التسليم لكل خبر، والمفروض هنا ما يمكن التسليم للسميع، فبأيهما أخذت من دار التسليم؟ يعني التسليم واجب لكل خبر، ما يمكن هنا للسميع، فواحد يبكي بأيهما أخذت من دار التسليم وصحته. فالإمام بهذا التعبير من دار التسليم كأنما يريد يشير إلى الوجه الذي استثنى ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه. قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار، في بعض تلك الأخبار يا تلك الأخبار الذي دلت على وجوب الأخذ بأحد الخبرين، يعني دلت على التخير دين في دين الإمام بأيهما أخذت من باب التكين وتأخذ. وجه الاستفادة شنو؟ وجه الاستفادة وقوله عليه السلام من باب التكليم إشارة إلى أنه لما وجب على المكلف التسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة، كل ما يرد كن يأخذ من ذا كما يظهر من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة عليهم السلام. الطباب هذا راجع أصول بالوسائل بالكافي، يقول يجب الأخذ بكل خبر ماذا من باب التسليم، في سعادات الباب يذكرون هذا الخبر من تلك الأخبار، هذا قوله عليه السلام لا عذر لأحد من موالينا في التسليم فيما يرويه الطباب. لما يجب التسليم لكل خبر وكان التسليم مثل الخبرين الواردين الوسائل بالكافي، يقول يجب الأخذ بكل خبر ماذا من باب التسليم، في سعادات الباب يذكرون هذا الخبر من تلك الأخبار، هذا قوله عليه السلام لا عذر لأحد من موالينا في التسليم فيما يرويه الطباب. لما وجب التسليم لكل خبر وكان التسليم مثل الخبرين الواردين الذي ورد بطرق المعتبر والمطلوب من الخبر المتعارضة، لما كان التسليم مثل الممتنعات وجب التسليم لأحدهما مخيرا في تعجيزه أنت تعجيزه. ثم إن هذا الوجه وإن لم يخلو، إذن الخلاصة ما نقدر نقيس مقامنا على مقام تعارض الخبرين، ليه؟ النتيجة هاي كلمة ليش؟ جوابها شنو قريبا تلتفت له حتى أبين المطر الجديد. ليش لا يمكن القياس؟ قلنا لأنه في تعارض الخبرين هناك التخير القاعدة تختلف، لأنه بعد وجوب الأخذ بكل خبر يلزم أن نلتزم بأحد الخبرين، يعني بس هناك ما يمكن، هناك المطرح ما يمكن يكون ناخذ جواب. وهذا بكل أخير موردنا البيان العلمي. أقول هذا الوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري وهو أن القاعدة تقتضي أن نأخذ بمن؟ أن نقول بالتخيير القاعدة هذا شوي نبي تأمل لأن يجينا إن شاء الله في باب التعادل والترادية أن التخيير بين الخبرين يكون بناء على مسلك السبعية. يعني شنو بناء على مسلك السبعية؟ يعني الخبر قد مرة نقول الشارع جعل حجة من باب أنه سبب لحصول شنو مصلحة في مؤداه، إذا صار الخبر قال واجب صلاة الظهر صار مصلحة في صلاة، إذا خبر يقول الواجب صلاة الجمعة يصير مصلحة في صلاة الجمعة. هنا عند التعارض يكون شنو مناسب شنو تخفيف، ليش؟ لأنه هذا الخبر يؤدي إلى مصلحة، هذا الخبر هم يؤدي إلى من؟ لأن ذات الخبر يؤدي إلى مصلحة وهذا الخبر يؤدي إلى مصلحة، فيصير المورد من باب تزاحم المصلحتين، وعند تزاحم المصلحتين يكون شنو نتخير من قبيل على أنه أكو عزيمة الليلة عازميني في هذا المكان وعزيمهم في نفس الوقت ساعة 7 قالوا معزوم في مكان آخر، فستوي عن السلام أذهب إلى هذا المكان فيه مصلحة وهو إشباع الباطل، أذهب إلى ذلك المكان فيه مصلحة وهو إشباع الباطل، يصبح تزاحم بين مصلحتين سنتوي هنا يجب خذنا إشباع. أكو واحد يدل بالتفاقم، تفاقم ما له معنى إيمان، تفاقم مع وجود مصلحتين، إذن في باب تزاحم المصلحتين لا بد من التخير. فهنا الخبر هنا إذا قلنا مدعو الحجة من باب السلبية يصير المورد من تزاحم المصلحتين لا بد من التخير، أما لا يبنين على الطريقية أن الخبر مدعو من باب الطريقية يبنين في باب التعارض والتراجع، هنا شيء مناسب عندي التفاهم. لا نقول بعد دينا يعني الخبر حجة من يابا من باب أنه طريق، لأنه طريق هذا طريق دون ذات بلا مرجح، هذا دون ذات بلا مرجح، إذن يختار. فالتخيير يتم على يا مسلك، على مسلك السببية، ومسلك السببية صحيح وباطل، مسلك السببية صحيح وباطل، باطل لأنه يلزم يدين التصويب منه باطل، مسلك السببية يلزم من التصويب الباطل. فإذا اتضح هذا المطلب شوف ايش راح اقوله، إذا اتضح هذا المطلب شوف ايش راح اقوله، أقول التفرقة اللي ذكرناها بين مقامنا وبين يا مقام تعارض الخبرين، قلنا في نور التعارض الخبرين التخيير هو الذي تقتضيه القاعدة وهو الذي حكمت به الأخبار. ليش؟ يقول في الذي بينا أنه ليش التخيير هو مختبر القاعدة، فتستفيد نتراجع نقول التخيير الذي ذكرنا إنما يكون مختبر القاعدة بناء على السببية، وبما أن مسلك السببية باطل فالتخيير إذن مبني علينا على أساس باطل. إذن هذه التفرقة بين مقام وبين ذات المقام مبنية علينا، ثم هذه التفرقة على يا مسلك السببية، ومسلك السببية المفروض باطل. الشيخ الأنصار شو في جاي يقول بلي بلي بلي صحيح بلي التفرقة مبنية على من بلي على من مبنية على مسلك السببية يعني على مبنى ماذا باطل، ولكن بلي ولكن مجرد احتمال أن يكون الفارق بين مقامنا وبين ذات المقام هو هذا الوجه الذي اشترنا، مجرد هالاحتمال بلي يكفي في بطلان قياس موردنا على ذات المقام. أقول كل ما احتاج الشيخ الأنصاري مجرد إيمان وجود تفرقة بهذا الشكل الذي بيناه الذي مبني هذا الوجه على أساس باطل، احتمال التفرقة المبني على أساس باطل لا يعتمد به الشيخ مجرد، أنا معنى ما دار هالاحتمال مبني على أساس باطل يصير هذا الاحتمال وجود ماذا فعلا، لو كان هذا الاحتمال ما مبني على الأساس الباطل صحيح نقول يحتمل في التفرقة بين موردنا وبين ذات المقام هذا الوجه اللي ذكرنا، لكن ما دام هذا الوجه مبني على أساس باطل احتمال التفرقة هذا النقطة لا يمكن أن أخذ بعد به كقول الشيخ، يمكن هو هذا وجه التفرقة ما دام يحتمل أن يكون وجه التفرقة هو الذي ذكرنا، ما دام يحتمل احتمال يكفي لا معنى لقوله يكفي تعليقنا لا تنسي. يقول ثم إن هذا الوجه يا وجه الوجه التفرقة بقول الشيعة يمكن هو هذا وجه التفرقة ما دام يحتمل أن يكون وجه التفرقة هو الذي ذكرنا، ما دام يحتمل احتمال يكفي لا معنى لقوله يكفي تعليقنا لا تنسي. يقول ثم إن هذا الوجه يا وجه الوجه التفرقة بين مقام وبين ذات المقام يشوف الذي بينا وإن لم يخلو عن مناقشة أو من الشيخ ما مبين ترى هالبرحية هواية مختصرة ليش لا يخلو من مناقشة أو من لأنه مرجع على أساس باطل مرجع على مسلك السببية فإن التخيير عند تعارض الخبرين يكون على مسلك السببية على مسلك الطريقية لا لا يصح إلا أن مجرد احتماله يعني مجرد احتمال هذا الوجه للتفرقة الذي احنا ذكرناه يصلح فارقا بين المقامين بعد يمنع النيل ومانع النيل مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض عم نقدر نستفيد حكم موردنا نقول في موردنا هم تخيير ليش؟ لأن في ذات تعارض الخبران قيل في التخيير يعني بعد كده نقدر نقول ليش يعني يحتمل وجه الفلسفة اللي ذكرناه نحتر ما أصلاً جنة معلق الأمر بالفهم إشارة علما إلى أن هذا الاحتمال ما دام مبني على أساس باطل فلا يمكن أن يكون هو الفارق بين المقامين. وبما ذكرنا يظهر حال قياس الاعتراض رقم الزيت خمسة. اعتراض رقم خمسة، قد واحد يقول يا شيخنا نقيس موردنا علينا نقيسه مو على تعارض الخبرة، على تعارض المبتهدين. إذا علماء اثنين أو اثنين مستاوين ياهو ناخذ برأي من بلنا برأي من ناخذ يقولون بعضهم ناخذ برأي من كثير بعضهم كثير نتخيل غير الرأي هذا. ما واحد يقدر يقول أنه نطرح شنو هم قول هذا المستعدية المستعوين ما في طبيح بالأمر نطرح نسينها فيه. فإذا كان يلزم التخيير إذا في موردنا موردنا نقيته إعلامه على مورد تعارض نقول أيضا يلزم ماذا التخيير في الأخذ يو احتمال وجود احتمال ولا يجوز طرحهما كما لا يجوز طرح رأي إلى المجتهدين. فليلزم الأخذ ماذا بأحدهما من باب ترقيح المناطق تحدي الناس من باب بالشكل الذي بينا سابقا لا أفعل وضعها إلغاء الخصوصية بالشكل الذي بينا قلنا يلزم الأخذ ماذا نقول يلزم الأخذ بأحد رأي المجتهدين من يابا من باب أن الفصل الواقع يوي هالمجتهد يوي هذا من هذا بس. إذا من هذا الباب هذا المسة موجودة نبدأ في مقام عند تعارض الأمر بين المحلين فيلزم الأخذ بأحد الاحتمال. والجواب الجواب خلاص شنو الجواب الجواب يعني سأجبنا هناك في باب تعارض الخبر جمع هناك التخير من باب شنو مقتضى القاعدة بالشكل اللي ذكرنا شلون هنا نطبق يعني هيك لما وجب الأخذ ماذا برأي المجتهد لما وجب الأخذ برأي المجتهد والمفروض هنا تعارض هذان الرأيان فالقدر الممكن ياهو والتخيير هذا هو التفرقة ذات المقام بقى. أما في مقام نحن بيانا في مقام المفروض واجب الالتزام بحكم الله الواقع وعلى المسلم على إسلام التزام بخصوص واحد أنا لم يغل على دليل يغادل وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه قياس ما نحن فيه وفنده ونحن ذا نحن ذا على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجود والحرمة أقول وبما ذكرنا يعني شنو وبما ذكرنا تقريبا للإشكال يعني بما ذكرنا ماذا في مقام تقريب الإشكال وفي مقام دفع الإشكال ثلاثة مو بس الدفع خلي التقريب ثلاثة مو أحسن لي ولا وإن شاء الله على العبارة بادئ ذي قد تبقى ماذا في مقام الجواب لا بما ذكرنا في مقام التقريب وهو ترك عمالات غدر وفي مقام الجواب نفس إهنان الإشكال وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه هذا بحسب الظاهر راس موضوع المقدار كافي الحمد لله رب العالمين.